سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ البسيط سبحانك يا الله الحسيب الجليل الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين سبحانك يا الله الولي الحبيب المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصدور العليم الخبير البصير بكل السحر والساحرات والشياطين بالمسلطين على أمتك هذه وقرينتها وعبدك هذا وقرينه بصدوف الأصحاب والأجهزة الإبليسية عليم الخبير البصير بكل السحر والساحرات وشياطينه بالملايين المسلطين على أمتك هذه وقرينتها وعبدك هذا وقرينه بصدوف الأسحار الخفية والأجهزة الإبليسية عليم الخبير البصير بمكان ومستقر هؤلاء السحر والساحرات وأي مكان يتحصنون فينا لا في هذا الجسم أو مقراتهم في أي أرض وجبال وبحار وكواكب ونجوم اللهم إنك عليم خبير بصير بمكان ومستقر هؤلاء السحر والساحرات وأي مكان يتحصنون فيه بلا صحار لا في هذا الجسم أو مقراتهم في أي أرض وجبال وبحار وكواكب ونجوم عليم الخبير البصير بكل صدوف أصحابهم وأجهزتهم المسحرة المسلطة المثبتة على القرينة في الجسم وعلى القرين في هذا الجسم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركاب عرشك يا الله بالملك والملكوت يا الله بالعزة والجبروت يا الله بالكبرياء والعظمة أن تبطل كل أصحابي بالخفية وتجمعها وتخرجها من الجسم والقرين والقرينة الآداب من تورا أن تبطل كل أصحابي وتشفعها وتخرجها لنا من الجسم والقرينة والقرين لنا هباء منثورا وتفجر كل عقدهما إنما كانت معقودة وتظهر كل الأجهزة المسحرة الخفية الجسمية وتأمر بإخراجها وتدميرها يا قدير وأن تصفد هؤلاء السحر والساحرات أينما كانوا وكل شياطينه وتوقد عليه بالنار لحارقة لحارقة لحارقة لحارقة لقاتلة وتنزل عليهم صدوق العذاب المهين الشديد الأليم وترسل عليهم الموت وترسل عليهم الموت وترسل عليهم الآن الموت يخرجون صلاب مقتولين من الأجسام وترسل الشعوب الدارية الحارقة الحارقة الراصدة المسومة والخراب والثمار على مقراتهم وقراهم الساحرة الإبليسية الدجالية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عرشك يا الله بالملك والملكوت يا الله بالعزة والجبروت يا الله بالكبرياء والعظمة أن تبطل كل أصحابه بالجنية الخفية وتشفعها وتخرجها من الجسم والقرينة والقرين الآن هباء منثورا وتفجر كل عقدهما أينما كانت معقودة على القرينة أو القرينة وتضير كل الأجهزة المسحرة الخفية الجنية الإبليسية وتأمر بإخراجها وتدميرها الآن وأن تصفد هؤلاء السحرة والساحرات أينما كانوا وكل شياطينهم وتوقد عليه بالنار لحارقة لحارقة لحارقة لحارقة لحارقة القاتلة وتنزل عليه صنوف العذاب المهين الشديد الأليم وترسل عليه بالموت وترسل عليه بالآن الموت وترسل عليه بالآن الموت وتسحب من الأجسام أو من مقراتهم وقراه بالساحرة موتى مصروعين إلى جحيم وانزل الشعوب النارية الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الراصدة المسومة والخراب والدمار على مقراتهم وقراهم الساحرة الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل الأصحاب الجنية وتشفع وتخرج من هذا الجسر والقرينة والقرين لا ذهب أنا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل الأسحار الخفية وتشفع وتخرج من هذا الجسم والقرينة والقرين هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل الأسحار وتشفع وتخرج من هذا الجسم والقرينة والقرين هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل الأسحار الجنية الخفية وتخرج وتشفع من هذا الجسم والقرينة والقرين هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل كل الأسحار الجنية الخفية وتشفع وتخرج من هذا الجسم والقرينة والقرين هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل الأسحار الجنية الخفية وتشفع وتخرج من هذا الجسم والقرينة القرينة والقرين لا ناهب أن منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تطل كل الأسحار الجنية الخفية وتشفى وتخرج من هذا الجسم والقرينة والقرين لا ناهب أن منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تطل كل الأسحار وتشفى وتخرج من هذا الجسم والقرينة والقرين هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تطل كل الأسحار الجنية الخفية وتشفى وتخرج من هذا الجسم والقرينة والقرين لا ناهب أن منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر كل الأجهزة المسحرة أينما كانت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر كل الأجهزة المسحرة الجنية أينما كانت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر الآن كل الأجهزة المسحرة الجنية أينما كانت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر كل الأجهزة المسحرة الجنية الخفية أينما كانت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر وتكشف كل الأجهزة المسحرة الجنية الخفية أينما كانت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف الآن كل الأجهزة المسحرة الجنية الخفية أينما كانت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم وتخرج بقدرة العظيم الله وتدمر الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسقط كل السحرة والساحرات والشياطين من مسلطين عليك أينما كانوا وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليهم صدوق العذاب ويحضر الموت عليهم وتلصق أنفسهم الشيطانية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد كل السحرة والساحرات والشياطين بالمائدة المسلطين عليك أينما كانوا وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة النار الحارقة الحارقة القاتلة وتنزل عليهم صنوف العذاب ويحضر عليهم الموت ويحضر عليهم الموت ويحضر الموت لان عليهم وتزهق أنفسهم الشيطانية لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد كل السحرة والساحرات والشياطين المسلطين عليك أينما كانوا وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وتنزل عليهم صدوف العذاب ويحضر الموت عليهم وتزهق أنفسهم الشيطانية أينما كانوا محصنين بلا جزاء أينما كانوا ملتوين بالقرينة أو القرينة أينما كانوا في مقراتهم في أرضنا أو بحارنا أو جبالا أو سناديب أو قصورا أو في نجوم وكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت الجبروت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يصفد كل السحرة والساحرات والشياطين المسلطين عليك أينما كانوا في الجسم أو على القرينة أو القرين أو في أرضنا أو بحار وجبال وسراديب وكهوف أو في قصور أو في نجوم وكواكب، يصفد الملائكة لنا وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة، وتنزل عليهم صنوف العذاب وينزل عليهم صنوف العذاب وينزل عليهم صنوف العذاب الأليم الشديد المهيد، ويحضر الموت عليهم وتزهق أنفسهم الشيطانية. لا حول ولا قوة إلا بالله في الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تنزل الشوب النارية الحارقة الحارقة الحارقة الراصدة المسومة والخراب والدمار على مقرات وقرى هؤلاء السحر الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله في الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تنزل الشوب النارية الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الراصدة المسومة والخراب والدمار على مقرات وقرى هؤلاء السحر الملايين المسلطين عليك وعليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تنزل الشوب النارية الحارقة الحارقة الحارقة الراصدة المسومة والخراب والدمار على مقرات وقرى هؤلاء السحر الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل الآن كل الأسحار الخفية الجنية وتشفع وتخرج من هذا الجسم والقرينة والقرين هباء منثورا، وتظهر وتكشف كل الأجهزة المسحرة أينما كانت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم، وتخرج وتدمر الآن بقدرة العظيم الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل الأسعار الجنية الخفية وتشفع وتخرج من هذا الجسم والقرينة والقرينية بعد منثورا وتظهر كل الأجهزة المسحرة أينما كانت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم وتخرج وتدبر وتكون هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقد بنا إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا وقد بنا إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا وقد بنا إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا وقد بنا إلى ما آمنوا من آمننا فجعلناه هباء منثورا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قد نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق ولكم الويل مما تصفون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصفدوا يا ملاعين السحرة والساحرات وشياطينكم المسلطين على هذه الأماء وقرينته وعلى هذا وقرينه أينما كنتم محصنين في الأجسام أو حول القرينة أو القرينة أو أينما كنتم في سمائنا أو في أرضنا أو جبال وبحار وسحاب وكهوف وسراديب أو في قلاعنا وأينما كنتم في نجوم وكواكب تصفدون لنا وتوقد عليكم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليكم أنواع وصدوق العذاب نادى ويحضر الموت عليكم وتزهق أنفسكم الشيطانية وتزهقون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصفدوا يا ملايين السحرة والساحرات وشياطينكم المسلطين على أمة الله هذه وعبد الله وعلى قرنائهم أينما تكونوا في الأجسام لنا وحول القرينة أو القرينة أو في السماء أو في بحار وجبال وسحار وكهوف وسراديب وقلاع وفي النجوم والكواكب أينما تكونوا تصفدون لنا وتوقد عليكم النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليكم صنوف العذاب المهين الشديد الأليم ويحضر الموت عليكم أينما كنتم وتزهق أنفسكم الشيطانية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة وتنزل الشهب النارية الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة المسومة والخراب والدمار على مقراتكم وقراكم يا ملاعين شنود ابني صار شيما طريدا بعيدا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزه والجبروت والكبرياء والعظمه يا الله مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا الله مالك كل شيء وملكه يا الله الواحد الاحد القدوس رب الملائكه والروح ان تسقط هؤلاء الشياطين السحرة والساحرات وشياطينهم أينما كانوا في هذا الجسم أو على القريبة أو القريب أو أينما كانوا في سماء أو في بحار وأرض وكواكب ونجوم وفي قلاع وسحار وفي سناديب وكهوف اللهم أينما كانوا صفدهم الآن وأوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة اللهم وانزل عليه الآن صنوفا وأنواع العذاب الشديد المهين العليم اللهم وارسل عليه بالموت الآن بقدرتك يا قدير فتخرج أنفسهم الشيطانية وتصحب ويصعدون إلى جحيم أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أناديك يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة أنك العليم الخبير بالسحرة والساحرات وشياطينهم المسلطين على أمتك هذه وقرينتها وعلى عبدك هذا وقرينه اللهم اجعل دمارهم وقتلهم الآن بقدرتك يا عليم اللهم أينما كانوا هؤلاء الملاعين الأرض أرض والسماء سماء والجبال جبال والبحار بحار والكواكب والنجوم هي كواكبك ونجومك وأنت خالق كل شيء وملك أينما كانوا هؤلاء الملاعين الآن يا عظيم أمر بتصفيدهم الآن وأوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة اللهم وانزل عليهم صنوف انواع العذاب الشديد الأليم الآن يا حي يا قيوم اللهم وارسل عليهم الموت الآن يا عظيم اللهم ارسل عليهم الموت الآن يا قدير فتزهق انفسهم الشيطانية اللهم انزل الشهب النارية الحارقة الراصدة المسومة والخراب والدمار على مقراتهم وقراهم الساحرة الملعونة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد خذوهم ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ضروا سبونا ذرانا فاسلكوا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أن يجزون إلا ما